قال يستدل بعض الناس في التعامل مع الجن بأن أبا هريرة تعامل معهم. أعوذ بالله، ما الدليل على أن أبا هريرة تعامل مع الجن؟ وين الدليل؟ هذا كذب على الصحابة. قال ما حكم التعامل مع الجن؟ التعامل مع الجن كفر، كفر بالله عز وجل. قال ومن يتعامل معهم يزعم أنه يتعامل مع الجن المسلم. الوراك إنه مسلم، الجن عالم غيبي ما بتعرفون إنت ولا تراهم، ممكن تسمع صوت والله يصور لك في صورة بقرة ولا في صورة ثعبان ويجيه يقول لك أنا جن مسلم ودار يتعامل معك، تصدقه؟ هذا كاهن، ربما يكون كاهنا، وربما يكون كافر، ربما يكون يهودي رافضي، وممكن يكون مسلم حزبي يجرق الحزبية، وممكن يكون أي حاجة. من أين لك أنه مسلم؟ تحدد أنه مسلم ده وين؟ ده ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب كفر، خرج من الإسلام، لأن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا كذب. قل لك أنا ده بيتعامل مع جيم مسلم، جيم مسلم يأمرك بالدجل ويأمرك بما لم يأمر به الله ولا رسوله، وين بعدين أبو هريرة تعامل مع الجن؟ ما هذا كذب على الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإن كنت تقصد القصة بتاعة الشيطان لما كان بيجي يسرق من مال الزكاة، وأبو هريرة كان مسؤولا على مال الزكاة، كان يأتيه الشيطان على صورة رجل، وجوا أبو هريرة قبضه، وين يتعامل معه؟ ما سكوا داري ويرفع أمره إلى النساء سلم لأجل يقطع يده، تقول ليه يتعامل معه؟ هذا من الكذب. فأبو هريرة مسكه قال له لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له دعني، إني رجل ذو عيال وفقير وكذا، ظروفي صعبة، كسر تلي النجس، خلاه فكاه وقال له تاني ما تجي بشرط، تاني ما تجي. قال ما بجي. فات الليلة الثانية، جاء وتسلل إلى مال الزكاة ومسكه أبو هريرة، جاء في صورة رجل برضو مسكه، قال له أمس قلت ما بتجي وهس تجيد، الليلة برفعك ما بخليه، أنا عندي عيال وأنا فقير وظروفي صعبة، وخلاه فكاه ومشى. الليلة الثالثة جاء عاد وأيضا مسكه أبو هريرة، انكشف أمره ومسكه أبو هريرة، قال له الليلة ما في طريقة كله، ثلاثة يوم تجي تقول أنا فقير وأنا مسكين وأنا عندي عيال وأنا محمول وأنا وأنا وأنا وبخليك تمشي، الليلة دي الثالثة برضو تجي، الليلة ما في طريقة كله برفعك طوالي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا أبا هريرة أنا بديك فائدة، إذا جيت دار تنوم أقرأ آية الكرسي، إذا قريت آية الكرسي الشيطان ما يصلك تاني، فكني. أبو هريرة فكاه، لكن هل تعلم منه؟ هل تعلم من الشيطان؟ لأنه بعض الحزبين يقول لك تقرأ مع أي زول، أبو هريرة قرأ مع الشيطان، أعوذ بالله من هذا القول. أبو هريرة ما تعلم من الشيطان ولا تتلمذ عنده، ولو كان يعلم أنه الشيطان ما كان يفك ذات، كان يرفع طوالي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه والحد، ولو كان يعلم الغيب لعلم أنه الشيطان، والشيطان كاذب، ما كان يفكه من أول يوم، كان يقول له ها على منوته إنت شيطان إنت إبليس، يقدر تسرق لا عندك فقر ولا عندك أي حاجة، ارفع أمره. وأيضا لو علم أنه شيطان لاستعاذ منه بالله عز وجل. فقال له لا ما بخليك، لما قام ذكر له الفائدة دي أبو هريرة ما شال من الشيطان، قال خلاص نمشي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر هذا الكلام نعمل به، وإذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. فجاء إلى النبي أبو هريرة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليالي؟ لأن ربنا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الشيطان جاء إلى أبو هريرة ثلاث مرات، قال يا أبا هريرة أتدري من تخاطب مع من تتكلم منذ ثلاث ليالي؟ قال الله ورسوله أعلم. يجي واحد يقول لك الولي بيعلم الغيب، طيب أبو هريرة ما ولي؟ ولي، ولا شك في ولايته، بل من شك في ولايته يخرج من الإسلام، قال الله ورسوله أعلم. قال هذا الشيطان، جاءك الثلاثة يوم في صورة رجل ده هذا شيطان. قال يا رسول الله زعم أني إذا أويت إلى فراشي وقرأت آية الكرسي لا يزال علي من الحاب من الله حافظ ولا يقربني شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، كذوب كلامه ده هنا صدق ولكنه كذوب، الأصل فيه الكذب، لكن أداك الفائدة دي عشان ينفك منك. وهذا فيه أن الإنسان لو كان كذابا كثير الكذب قد يصدق في بعض المرات، ولكن لا نسميه صادق لأنه كذب صدق في هذه المرة وهو كاذب على طول. وأين الآن تعامل أبو هريرة؟ هل تعامل معه؟ هل سأله من الرائحة؟ هل سأله من الذي فعل السحر لفلان؟ من الذي نظر إلى فلان؟ من الذي عان فلان؟ من الذي أخذ مال فلان وحوط لي كذا وكذا؟ هل تعامل معه بهذا كما يتعامل السحرة مع الشياطين؟ والأصل في الشياطين الكذب والجن، الأصل فيهم الكذب. كيف يقول لك أنا مسلم تصدقه؟ ربما يكون دجالا، وإذا صدقته النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو دجالا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحة أن هذا الكلام كذب على هذا الصحابي. الواجب على من سمعته يقول ذلك أن تقول له اتق الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في أحد تعامل مع الجن ولا النبي عليه الصلاة والسلام. سمعوه يقرأ، جاءوا والتفوا حوله وسمعوا القرآن ودعاهم إلى الإسلام وذهبوا. ما في يوم جاء في معركة بدر، مش كانوا الصحابة قليلين، قال للجن أيها الجن تعالوا هلموا إلينا وقاتلوا معنا، أيها الجن المسلم تعالوا تعاملوا معنا تعاونوا معنا، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ما في. هل جاء في ذكر حديث واحد في المعارك والغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هل طلب من الجن أن يتعاونوا معه ضد الكفار؟ ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل معهم ولا أصحابه، والتعامل مع الجن هذا سبيل الكفر وسبيل الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والهداية لنا والمسلمين. الحمد لله.